وكالمرأة التي كانت بغية من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث على رأس ركي أيبر فنزعت موقعها فسقت هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها، وهذا متفق على صحته. ولكن كما قال شيخ الإسلام ليس كل من سقى كلبا غفر الله له، إنما يسأل يقوم بقلب الساقي ما قام بقلب المرأة، يقوم بقلب الساقي ما قام بقلب المرأة، بس إذا قام بقلبه مثل ما قام بقلب المرأة غفر الله.